الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الرؤيا من صحيحه تحت باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني محمد بن سهل التميمي، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين، حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه قال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن أتعدى أمر الله فيك، ولن أدبرت لأقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريد، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه، يعني لم يطل النبي معه الكلام، أهمله وانصرف. أما قوله عليه الصلاة والسلام: ولن أتعدى أمر الله فيك، في رواية البخاري: ولن تعدو أمر الله فيك. أما الرواية الأولى: ولن أتعدى أمر الله فيك، يعني الذي أمرني الله بفعله معك سأفعله، ولن أتجاوز ما أمرني الله بفعله في شأنك. وأما ولن تعدو أمر الله فيك فمعناها لن تخالف القدر الذي قدره الله عليك، وسيصيبك حتما من الذل والإهانة ما قدره الله عليك. وهذه أقوال بعض العلماء. قال الشارح لمسلم: ولن أتعدى أمر الله فيك، هكذا وقع في جميع نسخ مسلم، وقع في البخاري: ولن تعدو أمر الله فيك. قال القاضي: هما صحيحان، يعني بالقاضي القاضي عياض. فمعنى الأول: لن أعدو أنا أمر الله فيك، من أني لا أجيبك إلى ما طلبته مما لا ينبغي لك من الاستخلاف والمشاركة، ومن أني أبلغ ما أنزل إلي وأدفع أمرك بالتي أحسن. ومعنى الثاني: ولن تعدو أنت أمر الله في خيبتك فيما أملته من النبوة وهلاكك دون ذلك، أو فيما سبق من قضاء الله تعالى وقدره في شقاوتك. قوله عليه الصلاة والسلام: وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثابت بن قيس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجيب الوفود الذين يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتشدقون بالكلام فهو يجيبهم. قال: فقال ابن عباس: فسألت عن قول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الذي أريد فيك ما أريد. فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا. سوارين من ذهب، نفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والذي يقال له الأسود العنسي، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. هؤلاء من الكذابين الذين خرجوا بعد الرسول وادعوا النبوة، وكان أيضا هناك من ادعوا النبوة بعد وفاة رسول الله كالمختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان في أول أمره يدعي الانتصار لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ادعى النبوة ثم ادعى الإلهية فقتل. وكان منهم امرأة نقل لها سجاح، فالذين ادعوا النبوة بعد رسول الله من المشاهير، لكن يقولون إن السجاح أسلمت بعد ردتها. الذين ادعوا النبوة أشهرهم مسيلمة الكذاب، وسم بالكذاب، لا يقال إلا مسيلمة الكذاب، إنه تشدق وأطلق على نفسه رحمن اليمامة، فنازع أو عفوا يعني أخذ اسم رحمن اليمامة لنفسه، لذلك لا يوصف أبدا إلا مسيلمة الكذاب. وإن كان هناك الأسود العنسي كذاب أيضا، لكن لسقت كلمة مسيلمة الكذاب، لسقت كلمة الكذاب بمسيلمة لادعائه إضافة إلى ادعاء النبوة أنه رحمن اليمامة، وأطلق ذلك على نفسه وأطلق عليه أصحابه، وادعى أنه ينزل عليه الوحي كما هو معلوم. وكان يقول على ما ينقل عنه: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين. ويفتدي على ما نقل عنه أيضا، الأسانيد بذلك أحتاج إلى تحريرها، يقول: والعاجنات عجنا، فالخبزات خبزا، فالآكلات أكلا، إن قريشا قوما يعتدون. فكما قال عمرو بن العاص، أو ينقل أيضا أن عمرو بن العاص لما أتاه وكان عمرو أن ذاك كافرا، قال: هل عندك شيء مما جئت به؟ فأنشدوا هذه الأبيات، فقال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على الله، أين هذا من سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. قال: وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي أسوارين من ذهب، فكبر علي وأهماني، يعني قلقت من الأساور التي في يدي ذهب، فوحي لي أن الفخهما، فنفختهما فذهب، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. فظهر أن هذين ادعيا النبوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعاها مسيلمة وادعاها الأسود العنسي، والأسود العنسي كما لا يخفى من اليمن، من صنعاء اليمن، أسود العنسي من صنعاء اليمن، ومسيلمة من اليمامة، اليمامة حول بلاد نجد هنالك. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن أبي الرجاء العطاردي عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه، فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا منكم البارحة رؤيا؟ كذا كان يقول، لكن الحديث هنا مختصر جدا، وهو في آخر حديث، هو آخر حديث عند البخاري في كتاب التعبير، لكنه مطول جدا هنالك، وفيه مناظر كثيرة ما بينت في مسلم، فما أدري ما الذي جعل مسلم يعدل عن ذكر الحديث مطولا. الحديث فيه أن النبي أرى أشياء، فرأى رجلا يسبح في بحر الدم، وثمة رجل واقف على البر جمع أحجارا، كلما سبح السابح يتجه إلى الشاطئ أخذ الذي على الشاطئ حجرا فألقمه فيه، فرجع إلى منتصف بحر الدم، كل هذا كذا يفعل به دواليك. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء أكلة الربا عياذا بالله من ذلك، ورأى رجالا ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لهب فيصيح. سأل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء زناة والزواني عياذا بالله. ورأى أشياء كثيرة، الرجل شرشر شدقه إلى قفاه وشدق الآخر إلى قفاه، كلما أوشك هذا على الاندمال رجع إليه مرة ثانية. قال: هذا الذي يصبح يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فالحديث مطول جدا عند البخاري، هو آخر حديث في كتاب التعبير، لكن مسلم اختصره اختصارا. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.